مرة أخرى بالمدينة. إذن فالمعتمد نزولها بمكة فقط. وقد فصلنا القول في موضع من مواضع الخلاف، وهو ما جاء في سورة الكوثر، وذلك عند كلامنا عن أسباب النزول فلا نعيده هنا. وقد جعل بعضهم من ذلك الأحرف التي تقرأ على وجهين فأكثر، كما تقدم في حديثنا عن الأحرف السبعة، ودلل له بما أخرجه مسلم من حديث أبي: إن ربي أرسل إلي أن اقرأ القرآن على حرف، فرددت إليه أن هون على أمتي فأرسل إلي أن اقرأه على حرفين، فرددت إليه أن هون على أمتي فأرسل إلي اقرأه على سبعة أحرف. فهذا الحديث يدل على أن القرآن لم ينزل من أول وهلة، بل مرة بعد أخرى. وفي جمال القراء للسخاوي بعد أن حكى القول بنزول الفاتحة مرتين، قال: فإن قيل ما فائدة نزولها مرة أخرى؟ قال السخاوي: قلت: يجوز أن تكون نزلت أول مرة على حرف واحد، ونزلت الثانية ببقية وجوهها، نحو ملك ومالك والصراط والصراط ونحو ذلك. وأقول: لو قيل بذلك لكان جل القرآن نزل مرات عديدة حسب وجوه القراءات، ولم يقتصر ذلك على الفاتحة وغيرها، وإنما الأمر في القراءات محمول على بيان الأوجه في العرضات السنوية أو الترخيص من رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن قرأ عليه بهذه الأوجه، ومن ثم نقلت عنه لمن بعده، والله أعلم. قال السيوطي: أنكر بعضهم كون شيء من القرآن تكرر نزوله، كذا رأيته في كتاب الكفيل بمعاني التنزيل، وعلله بأن تحصيل ما هو حاصل لا فائدة فيه. قال: وهو مردود بما تقدم من فوائده، وبأنه يلزم منه أن يكون كلما نزل بمكة نزل بالمدينة مرة أخرى، فإن جبريل كان يعارضه القرآن كل سنة. قال: ورد بمنع الملازمة، بأنه لا معنى للإنزال إلا أن جبريل كان ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بقرآن لم يكن نزل به من قبل فيقرئه إياه. ورد بمنع اشتراط قوله: لم يكن نزل به من قبل. ثم قال: ولعلهم يعنون بنزولها مرتين أن جبريل نزل حين حولت القبلة، فأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن الفاتحة ركن في الصلاة كما كانت بمكة، فظن ذلك نزولا لها مرة أخرى، أو أقرأه فيها قراءة أخرى لم يقرئها له بمكة فظن ذلك إنزالا. قلت: هذا هو القول الراجح، ولا أرى أن يقال في شيء من القرآن تكرر نزوله، لأنه إذا نزل وتلي فما معنى القول بالنزول مرة أخرى؟ حيث إنه إذا جاء جبريل بما تقدم نزوله فإنما هو للتلاوة والتذكر، وليس إنزالا مرة ثانية. وقد علمنا أنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق إلا بوحي، فمعنى ذلك أنه كلما تلا شيئا من القرآن قيل بنزوله مرة ثانية. وبحمد الله لا يوجد رواية صحيحة في أسباب النزول على الرغم من التتبع الشديد تجعلنا نقول بتعدد النزول، وما ورد مما يقال فيه ذلك ونظر فيه نظرة فاحصة بعد جمع الطرق والشواهد ظهر أن الخطأ فيه من بعض الرواة المتكلم في حفظهم، والله أعلم. ثانيا: ما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر نزوله عن حكمه. قال الزركشي في البرهان: قد يكون النزول سابقا على الحكم، كقوله: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فقد روى البيهقي وغيره عن ابن عمر أنها نزلت في زكاة الفطر، وأخرج البزار نحوه مرفوعا. وقال بعضهم: لا أدري ما وجه التأويل، لأن السورة مكية ولم يكن بمكة عيد ولا زكاة ولا صوم. وأجاب البغوي بأنه يجوز أن يكون النزول سابقا على الحكم، كما قال: لا أقسم بهذا البلد، وأنت حل بهذا البلد، فالسورة مكية، وقد ظهر أثر الحل يوم فتح مكة، حتى قال عليه الصلاة والسلام: أحلت لي ساعة من نهار. وكذلك نزلت بمكة: سيهزم الجمع ويولون الدبر. قال عمر بن الخطاب: فقلت: أي جمع؟ فلما كان يوم بدر وانهزمت قريش، نظرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في آثارهم مصلة بالسيف يقول: سيهزم الجمع ويولون الدبر، فكانت ليوم بدر. أخرجه الطبراني في الأوسط. قلت: أما تفسير الآية بأنها نزلت في زكاة الفطر فليس صريحا في السببية كما بيناه في محاضرات أسباب النزول، وغاية ما فيه أنه مندرج في معنى الآية، فلا يقال إنه مما نزل قبل حكمه، ولا أدري ماذا فهم منها الصحابة عندما نزلت بمكة على هذا القول. وأما آية سيهزم الجمع ويولون الدبر، فهذا وعد من الله بما سيحصل كوعود كثيرة في القرآن الكريم، وكإخبار بأمور عديدة ستحصل في الآخرة، فأين تقدم الحكم على النزولها هنا؟ قال: وكذلك قوله: جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. قال قتادة: وعده الله وهو يومئذ بمكة أنه سيهزم جندا من المشركين، فجاء تأويلها يوم بدر. أخرجه ابن أبي حاتم. قلت: وهذا كسابقه. ومثله أيضا قوله تعالى: قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد. أخرج ابن أبي حاتم عن ابن مسعود، وما أخرجه الشيخان من حديثه أيضا قال: دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة يوم الفتح، وحول الكعبة 360 نصبة، فجعل يطعنها بعود كان في يده ويقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وما يبدئ الباطل وما يعيد. قلت: هذا لا يعدو كونه قراءة لآية لمناسبة الموقف لها، ومثل ذلك كثير. وقال ابن الحصار: قد ذكر الله الزكاة في السور المكيات كثيرا تصريحا وتعريضا بأن الله سينجز وعده لرسوله صلى الله عليه وسلم ويقيم دينه ويظهر حتى يفرض الصلاة والزكاة وسائر الشرائع، ولم تؤخذ الزكاة إلا بالمدينة بلا خلاف. وأورد من ذلك قوله تعالى: وآتوا حقه يوم حصاده، وقوله في سورة المزمل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ومن ذلك قوله فيها: وآخرون يقاتلون في سبيل الله. قلت: هذا كله من الوعد بما سيكون، والإخبار بالغيب لا يطلق عليه نزول متقدم عن حكمه، وإلا كان الكثير من القرآن كذلك. قال: ومن ذلك قوله تعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. فقد قالت عائشة وابن عمر وعكرمة وجماعة إنها نزلت في المؤذنين، والآية مكية، ولم يشرع الأذان إلا بالمدينة. قلت: وهذا أيضا كالسابق في زكاة الفطر، فإنه مما يندرج تحت الآية، وليست الآية محصورة فيه، وقد كان معناها مفهوما للصحابة عند نزولها بمكة، ولا زال هذا المعنى كما هو مقصودا بها. ولم أقف على شيء يسلم أنه تقدم نزوله على حكمه، والله أعلم. وأما أمثلة ما تأخر نزوله عن حكمه: آية الوضوء. ففي صحيح البخاري عن عائشة قالت: سقطت قلادة لي بالبيداء ونحن داخلون المدينة، فأناخ رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزل فثنى رأسه في حجري راقدا، وأقبل أبو بكر فلكزني لكزة شديدة وقال: حبست الناس في قلادة؟ ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وحضرت الصبح، فالتمس الماء فلم يوجد، فنزلت: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، إلى قوله: